الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. لقد جئتم شيئا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وعدهم عدا وكل فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتَبْشِرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتَبْشِرَ بِهِ المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما وإن تجهروا يعلم السر وأخفى الله لا Oh, فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما Oh. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل قال ألقها يا موسى قال ألقها Bye. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تقرب بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة إلى أمك فليلقه اليم بالساحل قل هو عدو لي وعدو له معكم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك